ما صحة هذا الحديث؟ البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. هذا الحديث إسناده جيد. جاء هذا الحديث من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا وإسناده جيد، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير من طريق الإمام أحمد أيضا، وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق زيد بن يحيى الدمشقي عن عبد الله بن العلاء عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني. ومسلم بن مشكم الخزاعي الدمشقي ثقة مشهور، وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان وغيرهم، وعبد الله بن العلاء بن زب ثقة، وثقه يحيى وابن سعد والدارقطني، وزيد بن يحيى ثقة، وثقه أحمد والعجلي وابن حبان والدارقطني. فمما تقدم يظهر أن إسناد هذا الحديث جيد أو صحيح، ولهذا قال ابن راجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الجزء الثاني صفحة 95: وهذا أيضا إسناد جيد، وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور، وخرجه البخاري، ومسلم ابن مشكم ثقة مشهور أيضا. نعم. يقوم بعض القراء بقراءة القرآن على مقامات الموسيقى والألحان كمقام النهاوند والرست وغير ذلك من المقامات، وتقام مسابقات للشباب للقراءة بهذه الطرق، فما حكم القراءة بها وحكم تمضيض القراءة والتطريب فيها؟ لا يجوز قراءة القرآن بألحان الموسيقى ومقاماتها هذه أبدا، ولا يجوز قراءة القرآن على طرق أهل الفسق والضلال والغناء. هذا الفعل بدعة منكرة محرمة، وقد دأب للأسف الشديد بعض القراء على التطريب وتمطيط التلاوة بقدر زائد عن الحد، وكل هذا لا يجوز. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نرتل القرآن، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة الصالح. قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن جرير الطبري: قوله ورتل القرآن ترتيلا يقول جل وعز: وبين القرآن إذا قرأته تبيينا وترسل فيه ترسلا. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. وروي عن الحسن في قوله ورتل القرآن ترتيلا قال: قرأه قراءة بينة. وعن مجاهد قال في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا: أي بعضه على أثر بعض على تؤده. وعن مجاهد أيضا قال: ترسل فيه ترسلا. وعن قتادة قال في قوله ورتل القرآن ترتيلا قال: بينه بيانا. وعن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أخرجه مسلم في صحيحه. انتهى من تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن في الجزء 23 صفحة 681. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن وترتيله من غير تكلف ولا تصنع ولا تمطيط الحروف بحيث تخرج عن حدها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء، مثل ما كان أبو موسى الأشعري يفعل. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود. وقال لأبي موسى الأشعري: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد وغيرهما هو تحسين الصوت به، وقد فسره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء به، فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل أبي موسى الأشعري وغيره فهذا حسن. انتهى كلامه رحمه الله من جامع المسائل المجموعة الثالثة الجزء الثالث صفحة 304. وقال النووي: قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. وحديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفاه فهو حرام. انتهى كلامه رحمه الله من التبيان في آداب حملة القرآن في الجزء الأول صفحة 110. فإذا المستحب أيها الإخوة هو إن الإنسان يحسن صوته بتلاوة القرآن، أما إنه يقرأ القرآن على ألحان الموسيقى كأنه يغني على المقامات والرست والنهاوند وكذا من المقامات يغني، هذا لا يجوز. وكذلك ما يفعله بعض القراء بالخروج عن حد القراءة بالتمطيط، يمط الحروف أو يزيد فيها أو إخفاء بعضها، كل هذا حرام. ولهذا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يذمون قراءة القرآن بالألحان والتطريب ويرون أنها بدعة. عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس رضي الله عنه بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. رواه الدارمي. وعن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. رواه الدارمي أيضا. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوا حدرا مرسلا بحزن. رواه أبو بكر الطرطوشي المالكي في الحوادث والبدع. وعن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، فأما هذه الألحان فلا يعجبني. رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال مالك: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان، وهذا في كتاب البدع والحوادث. وقال مالك رحمه الله: يكره هذه الألحان التي يقرؤونها في القيام في المسجد. وقال الشافعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال: يقرأه حدرا وتحزينا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال: محدث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. انتهى كلامه رحمه الله. الاستقامة في الجزء الأول صفحة 346. وقال أيضا: وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء. ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفاً إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. فتوى التغني بالقرآن في جامع المسائل المجموعة الثالثة صفحة 304 و305. وقال القرطبي: ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفاً، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء لحون أهل الفسق ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية، فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم. انتهى من تفسيره الجامع لأحكام القرآن الجزء الأول صفحة 29. وقال ابن رجب الحنبلي: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى رخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد به الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق، وأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعاً ولم يثبت فيه نزاعاً، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. قال رحمه الله: وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة، وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن، وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان وبينهما بون بعيد. انتهى كلامه من نزهة الأسماع صفحة 71. فاحذر أخي المسلم من قراءة القرآن على مقامات الموسيقى والألحان والتطريب والتمطيط، فهي بدعة منكرة محرمة تلهي القارئ عن تدبر آيات الله عز وجل وفهم معانيه، وتشغل المستمع بالتلذذ بصوت القارئ ونغماته، فتشغل المستمع عن تدبر المعاني وفهم الآيات، والله تعالى أعلم. ما صحة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أو لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. لا يصح، وإسناده منقطع، أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وابن بطة في الإبانة الكبرى عن وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة رضي الله عنها به. وهذا الإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، لأن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب وإن كان ثقة لكنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها، كما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال في الجزء 17 صفحة 144. قال: وعن عائشة أم المؤمنين، وقيل أنه لم يدركها، يعني لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وأيضا الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل في الجزء الأول صفحة 222. ومالك بن مغول ثقة ثبت، فمما تقدم يظهر أن الحديث ضعيف وإسناده منقطع. نعم. بدأ بعض الدعاة والكتاب الحديث عما يسمى بالدين الإبراهيمي، ونود من فضيلتكم أن توضحوا للناس والشباب حقيقة هذا الأمر، وما يروج له بعض الدعاة والكتاب وغيرهم، وما أهدافهم من الكلام عما يسمى بالدين الإبراهيمي، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. الدين الإبراهيمي هذا مخطط يقف وراءه الصهيونية العالمية والماسونية، وظاهر هذا الأمر أنهم يريدون أن يقوموا بعمليات ذوبان للإسلام والمسيحية مع اليهودية، وينتجوا دينا واحدا جديدا اسمه الدين الإبراهيمي لرأب الصدع في المنطقة بزعمهم وحقن الدماء. هذا الذي في الظاهر، أما غرضهم من ذلك هو الطعن على الأصول والثوابت الإسلامية، الطعن على أصول السنة والاعتقاد، الطعن في الأحكام الشرعية وتشكيك الناس في مكانة السنة النبوية وفرضية الحجاب، والهجوم على قراءة القرآن والصلاة في المدارس، ونشر العري والانحلال والسفور والفجور. هدفهم هو تدمير الأخلاق. والصهيونية العالمية والماسونية تستعمل رموزاً ودعاة وأفراداً وغير ذلك لنشر هذا الدين الجديد بزعمهم. فالصهيونية ألقت إليكم بفلذات أكبادها من أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وسعد الدين الهلالي وخالد الجندي وأحمد كريمة وغير هؤلاء كثير في بلاد أخرى من بلاد المسلمين من دعاة وإعلاميين أو مفكرين كما يقولون. يأتون أحياناً بشبهات المستشرقين والنصارى وشبهات القساوسة وغير ذلك لتشكيك الناس في دينهم والطعن في الأحكام، وقد سخرت لهم الوسائل والأسباب الداعمة من قنوات من أمريكا وقناة الحرة وقنوات علمانية وغير ذلك لينشروا من خلالها هذا الخبث على المسلمين. وللأسف الشديد أنه مع جهل الناس بالدين وجهل الشباب بالشريعة يصدقون تلك الترهات والأباطيل والضلال الذي يبثونه عبر الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي قنوات وغير ذلك. وقد استغلوا أن الدعاة والجهات الحكومية قد انشغلت بمحاربة الأفكار التكفيرية والفكر القطبي والدواعش وغير ذلك، فأخذوا يروجون ما عندهم من أباطيل مستغلين هذا الأمر. فوجب على الدعاة وعلى أهل العلم الوقوف لهذا المخطط الخطير وتبصرة الناس بهؤلاء الدعاة المضلين، فهم دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لا بد أن نقف متدرعين ومتسلحين بالعلم الشرعي للذب عن حياض الدين وعن حياض السنة من هؤلاء الدعاة البغاة على دين الله عز وجل. ويزداد الأمر خطورة أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يسعون للقضاء على الدين وعلى الثوابت والأصول والأخلاق. لا بد من الوقوف أمام هؤلاء الدعاة وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى وأصول السنة والاعتقاد والأحكام الشرعية والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم وأن يكفينا شرهم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ما صحة حديث يستقبلكم وتستقبلون 3 مرات؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة، وأشار بيده إليها، فجعل رجل يهز رأسه ويقول بخ بخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس لكافر من ذلك شيء. هذا حديث منكر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدولابي في الكنى، والبيهقي في شعب الإيمان، من طريق عمرو بن حمزة القيسي عن خلف أبي الربيع إمام مسجد ابن أبي عروبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي سنده عمرو بن حمزة القيسي البصري، ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي في الكامل: مقدار ما يرويه غير محفوظ. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه كما في التاريخ الكبير. وقال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. إذن هذا الراوي بين الضعف وبين الجهالة. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه. وفي سنده أيضا خلف أبو الربيع مجهول. وذكره المنذري في الترغيب، ثم قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي. وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة ولا جرح، ولا عمرو ابن حمزة القيسي الذي دونه. فبهذا يظهر أن الحديث منكر، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هذا الحديث فيه معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده وتستحضر قربه في طاعتك وعبادتك وقرباتك. فإذا صليت استحضرت قرب الله عز وجل منك، وإذا حججت، وإذا اعتمرت، وإذا تصدقت، وإذا زكيت، تستحضر قرب الله عز وجل منك، أنه يراك، أي أن الله يراقبك، ناظر إليك ومطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك أبدا، يطلع على سرك وعلانيتك. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الجزء الأول صفحة 126 في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، قال: يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. فإذا استحضر الإنسان قرب الله عز وجل منه، سعى في تحسين العبادة وإكمالها والقيام بها حق القيام. وقال ابن رجب عند قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه، ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعضهم اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي منه على قدر قربه منك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح رياض الصالحين في الجزء الأول صفحة 326 اعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تشاهده رأي عين، فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراه. فالأول عبادة رغبة وطمع أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف، ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا بد أن تراقب ربك وأن تعلم أن الله رقيب عليك. أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.